هو كان مقصود انه يبقى عندنا حيرة في ليلة القدر؟ مش حيرة، يبقى عندنا ترقب. يعني انا قلت لك انا جاي لك في حدود 3 ايام، يا بكره يا بعده يا بعده، فانت بتترقب وصولي بانتظار كل الايام الثلاثه، فبدل ما تبقى ليله السبعه خليني ليله رفع التسعه درجه الاستعداد على طول على يعني. طول. ايوه. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، الناس فاهمه انها ليله 21 23 25 الوتر، في حديث تاني انها في المجوز في الشفع مش في الوتر، يعني الاثنين موجودين. أني حتى هقول لك اهو اقوى، طب انا افتح لك صحيح البخاري واعد لك 17 سطر زي العفريت، عفريت انا. بص يا حبيبي، والله على اليمين كده ليله القدر اللي حصلت ايام النبي عليه الصلاه والسلام وشافوا علاماتها والنبي موجود عايش كانت ليله 24. يعني لو انا بسال سؤال في وزيره محدش هيجاوب عنه طبعا الا واحد قري البخاري، يعني إن ما الليلة التي حدثت فيها ليلة القدر أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت ليلة 24، يعني كان يوم 23 رمضان وصبح 24، ده ميجوز ولا ميفرد؟ احنا بدأنا أول لقاء في رمضان بتضرب في ثابت منتشر، إيه رأيك؟ وبتختم آخر حلقة في رمضان برضو بتضرب في ثابت منتشر. أسعد تاني، يبقى العشرة كلهم ليالي قدر، يبقى تستنى كل ليلة تجتهد وتدعي مش حيرة، ترقب. لا عمرها ما كانت فرق في المعنى برضه. ده هو فوز، يعني زي ما تقول ربنا بيكافئ الناس اكتر. فهكذا الدنيا سهله جدا جدا لمن بتعجبني عباره الساده العلماء، لمن وفقه الله تعالى. اللي ربنا يوفقه لحاجه تدخله الجنه هيلاقيها في ضوافره لو قصاها. في دايما لما بنتكلم عن ليله القدر بيبقى الكلام عن الدعاء. هل النهارده احنا في ظرف زي اللي احنا فيه ده بيبقى الاولى انك تدعي دعاء مرتبط بشخصك او بليله القدر او يعني بكل اللي احنا متعودين ندعيه، ولا انك تدعي دعاء مرتبط بالازمه؟ شوف مبروك عطيه يا حبيبك ده له كتاب اسمه بالكرب يعني اسمه ركائز الدعاء، انا ليا كتاب مطبوع اسمه كده العكازات اللي بيتعكز عليها الدعاء، ومن هذه العكازات ان يكون الدعاء بلفظ الجماعه. دي نمره واحد، يعني خاصه بيك انت، هات الجماعه كلها معاك لان مفيش حد الا هو مبتلى باللي انت مبتلى بيه، تعرفه او ما تعرفوش. وبعدين الحاجة التانية ودي مهمة قوي، الدعاء لصالح الآخرة والدنيا، بدليل أهو على إيدك اليمين في سورة صاد، قال رب اغفر لي وبعدين وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاجمع بين الدنيا والآخرة اللي عايز تدعي. التلاتة في دعاء نصي لليلة القدر موجود في البخاري إيدك الشمال، أن أم المؤمنين سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة ماذا أقول إن صادفت ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولو قلناها فاعف عنا ما يجراش أي حاجة. الحاجة